الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم الآية، طيب ذكرنا أن الرابط يكون قبل الآية، ثم توعد تعالى المرتدين فقال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الآية، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار استمروا على الكفر إلى الموت ولم يتوبوا، وهذا القسم الثالث من المرتدين. والقسم الثاني المذكور في الآية التي قبلها وهم الذين يتوبون عند حضور الأجل، وقد قال تعالى فيهم: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. القسم الأول هم الذين تابوا وأصلحوا، وهم المذكورون في الآية التي قبلها: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى في هؤلاء المرتدين الذين لم يتوبوا: فلن يقبل من أحدهم، أي لو تصدق في الدنيا أو قدمه في الآخرة فدية من العذاب. ملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها، ولو افتدى به قدبه تخليصا له من عذاب يوم القيامة. ومعلوم أن الكافر لا يملك شيئا في الآخرة، ولكن جرى الكلام في الآية على سبيل الفرض والتقدير. ومعلوم أن الكافر لا يملك شيئا في الآخرة، والمعنى مذكورا في قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتنوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: أولئك لهم عذاب أليم موجع وما لهم من ناصرين ينصرونهم ويدفعون عنهم ويدفعون بإثبات النون، لأن ما في ناصب ولا جازم، فهو من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون، ويدفعون عنه عذاب الله. وقد روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من اهل النار يوم القيامه: رايت لو كان لك ما على الارض من شيء لكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول: قد اردت اهون من اردت منك اهون من ذلك، قد اخذت عليك في ظهر ابيك ادم الا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. رواه البخاري كتاب الأنبياء حديث 3334، ومسلم في كتاب صلاة المنافقين حديث 51. فوائد الآية: وفي هذه الآية أن جميع أعمال البر التي يقدمها الكفار في الدنيا ويبذلون فيها أموالهم كمساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام وإطعام الطعام وبناء دور العجزة والمستشفيات المجانية والمؤسسات التعليمية ونحو ذلك من المشاريع الخيرية لن يقبلها الله منهم يوم القيامة، طيب بعد التعليمية والأبحاث الطبية وغيرها التي تنفع البشر. وتمويل الأبحاث الطبية وغيرها التي تنفع البشر ونحو ذلك المشاريع الخيرية لن يقبل الله منهم يوم القيامة، ولن يثيبهم عليها بالحسنات، بل سيجعلها هباء منثورا، لأن لم تقم على أساس صحيح من الإيمان به وتوحيده. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف، يقري الضيف يكرمه أي يكرمه، ويفك العاني أي الأسير، ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ فقال لا، إنه لم يقل يوم من الدهر ربي اغفر لي، بدون ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواه مسلم كتاب الإيمان 196. فتكذيب هذا الكافر يوم الدين وشركه بالله منعه من الانتفاع بعمله يوم القيامة. وفيها أن الكافر لا يقبل منه يوم القيامة التزلف في تقديم العرض ذهبا لو كان معه، ولا يقبل منه إعطاؤه الهمزة على واو، ولا يقبل منه إعطاؤه إياه على سبيل المعاوضة والفداء لفك نفسه من العذاب. وفيها أن الكفر يحبط الأعمال وينفس الحسنات، وأن المرتد لا يقبل منه خير. وفيها رحمة الله للناس أنه لم يطلب منهم تقديم ما لا يطيقون دفعه، وإنما كلفهم بأمر يستطيعونه، وهو أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا وحده. وفيها إذلال الله للكفار والمرتدين يوم الدين، ونزول الألم النفسي بهم حين لا يجدون أولياء ولا ناصرين يدفعون عنهم العذاب كما كانوا يجدون في الدنيا من الأقرباء والأصدقاء والأعوان. وفيها أن الذهب والفضة لا ينفعان يوم القيامة، وإنما تنفع الحسنات. الذهب ولا واحد، الذهب والفضة يعني هي تبع. وفيها أن الذهب لا ينفع يوم القيامة، وفيها أن الذهب طيب، وفيها أن الذهب كل الأموال، إذا أردنا أن نضيف كل شيء، وفيها أن الذهب وكل الأموال لا تنفع، وفيها أن الذهب وكل الأموال لا تنفع يوم القيامة، وإنما تنفع الحسنات. وفيها أن من قام بالحقوق والواجبات المالية عليه مع الإيمان والاستقامة فإن الله يقبل ما قدمه ولو كان يسيرا. وليست العبرة عند الله بكثرة الإنفاق فقط. وفيها أن الذهب أنفس الأموال، أنفس الأموال، ومع ذلك يهون على الكافر بذله لو كان يستطيع افتداء لنفسه من العذاب، افتداء لنفسه مما يرى من شدة العذاب، افتداء لنفسه مما يرى من شدة العذاب. مما يرى من هول العذاب، مما يرى من هول العذاب. وفيها شدة عذاب الآخرة، يعني فيها كلمة شدة في الفائدة اللي بعدها، مما يرى من هول العذاب. وفيها شدة عذاب الآخرة الذي ينسي هؤلاء الكفار تعلق نفوسهم بالمال. لا، هو أنا وقفت عند ولكن جرى الكلام في الآية، أما على سبيل فرض التقدير ذكرناها، ما في إشكال على سبيل فرض التقدير، ما في إشكال. طيب اقرأ التفسير اقرأ الآية تفسيرها. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، روى وكيع في تفسيره عن شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون لن تنالوا البر قال البر الجنة. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة سمع أنس ابن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري في المدينة. كان أبو طلحة أكثر كان أبو طلحة أكثر أنصاري أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله تعالى. فضحى يا رسول الله حيث أراك الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ ذاك مال رابح. وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه أخرجه. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهم الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: حبس الأصل وسبل الثمر. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال عبد الله: حضرتني هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله، فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية رومية، فقلت: هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها. يعني من محبته لها وتعلقه بها، يعني لماذا لم يتزوج هذه الجارية؟ هو الآن اعتقها، صارت حرة، لكن لأنه يعني تركها لله واعتقها لله، فلم يرد أن يرجع إليها ولو على سبيل النكاح، طيب إيش عندكم في صحة الحديث هذا؟ مسند الإسار كشف الأسفار، وقال هيثم في مجمع رواه بالزار، وفيه من لم أعرفه. أحسن، قال الهيثمي في المجمع، المجمع 6 على 326، 6 على 326، وفيه من لم أعرفهم. وحسن إسناده الحافظ في مختصر زوائد البزار 2/76. الله، الآن هو حديث كلام على حديث عبد الله بن مسعود عن حمزة بن عبد الله بن عمر، ولا عن عبد الله يعني ابن عمر أبوه حمزة بن عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر. قال عبد الله: حضرتني الآية. طيب، عندك رواه البزار وفيه من لم يعرفه، هذا الكلام من وين؟ كلام من حجر، من النقر، المحقق قال البزار، قال الهيثمي رواه البزار في من لم يعرفه، وابو عمرو بن حماس قال حافظ التقريب مقبول، وقال زاد ميزان مجهول اللي هو ابو حماس، ابو عمرو بن حماس. نعم يعني. من عمر أوصى من يشتري له جارية، أوصى أبا موسى. أيوه جلولة. أيوه من سبي، من سبي سبي إيه بس مو سي سين باء ياء. ايوه ايوه ايش قبلها؟ قبل لا قبل كلمة جلولة. ايه سبي سبي السبي طبعا، لانه هو الان ما فتحوها، لما فتحوها جلولة فتحوها بقتال فصار فيه سبي، فيبدو أن تلك المدينة كان سمعة نسائها في الجمال عالية، فلما يعني صار الفتح كذا أوصى أن يشترى له، يشترى يعني هو ماله، يدخل مثله مثل أي واحد من خارج، يعني ليس له ميزة لأنه خليفة، لا بس أوصى أن يشترى له من السم. طيب فاشترى فعجبته. طيب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فاعتقها عمر رضي الله عنه. فهو ليست قضية انهم يعني ان عندهم الحرص على النساء وانهم اشتراها واعتقها، وبعضهم كان يشتري ويعتق ليحصل له اجر العتق، يعني بعد ما يدفع من ماله يعتق ليحصل له اجر، يشتري بعد يقول انت حر لاجل الله. طيب يعني هو ابن كثير رحمه الله يمكن ما فسر إلا كلمة الجنة والباقي أمثلة، مثال أبي طلحة ومثال عمر في وقف خيبر في سهم خيبر، وقصة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر في الجارية. طيب الآن قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن، هذا أو هذا الحرف لن ما هو عمله؟ مو من جهة الإعراب، من جهة تعرف هو ينصب هذه الواحدة، من جهة المعنى، النفي جيد، وأيضا ما هو تأثيره؟ يعني هو طبعا لن تنالوا، تنالوا فعل مضارع صح؟ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، لكن ما هو أثر لن على زمن الفعل؟ هذه أداة النصب لن، هي من ناحية الإعراب تأثر أنها تنصب المرفوع فتحدث تغييرا فيكون مرفوع سينصب، لكن ما هو أثرها على زمن الفعل؟ ما هو تأثيرها على زمن الفعل؟ لا هو ليس المقصود المعنى، مش ما هو ترى في المعنى، ما هو ترى في زمن الفعل، لأن عندنا فعل ماضي ومضارع وأمر، هذه أزمان، الأفعال مرتبطة بأزمان، إذا كان صيغة الماضي يدعى ما سبق، مضارع الحاضر. طيب يعني الصيغة، وهذا إيه؟ وهذه الكلمة التي أنت قلتها الآن هي المفتاح، لأن لن تحدث التغيير في الفعل لنقله من الحال إلى الاستقبال. يعني شوف، قبل لن الفعل فنالون، فنالون فعل فنالون الآن، لكن تدخل لن على الفعل، لن تنالوا نقلته وحولته من الحال إلى الاستقبال. ولذلك يقولون إنها تفيد النفي والتحول والتحويل، يعني تحويل الفعل من الحاضر إلى المستقبل. طيب، فهي تغير الفعل من جهة الزمن من الحال إلى الاستقبال، وتغيره ظاهرا في الإعراب فتنصبه، وتغيره إذن شكلا ومعنى. فشلون تغير شكلا؟ بنصبه، فيتغير شكله، بدلا في نون تحذف النون، وتغير معنى فتنقل من الحال إلى الاستقبال. وكذلك من تغيير المعنى الذي تحدثه لن أنها تنقل من إيش؟ غير من الحاضر والمستقبل، شيء أنت قلته قبل قليل في المعنى إيش تأثر؟ لن نفي. طيب، فتنقله أيضا من الإثبات إلى النفي. يعني الآن الفعل تنال، تنال هذا مثبت ولا منفي؟ مثبت. لما تحط لن، لن تنال، ينقلب المعنى إلى النفي. طيب، لن تنال، لن تنال البر، إيش يعني لن تنال؟ يعني لن تدرك، لن تحصلوا على، لن تصلوا إلى، لن تنالوا البر حتى، لن تنالوا. فالبر طبعا هو الخير والعطاء الكثير، البر، وأحيانا يقرن بالتقوى، مثلا وتعاونوا على البر والتقوى، فاقتران البر بالتقوى إيش يعني؟ ماذا يكون المعنى إذا اقترن البر بالتقوى؟ نحن قلنا البر أصلا معناه الخير والعطاء، بر الوالدين، يعني أن يصل خيرك وعطاؤك إلى والديك. البر الخير والإحسان والعطاء. ويأتي منفردا فيكون هذا معناه، إذا جاء في عبارة منفردا لن تنالوا البر، لكن إذا اجتمع مع التقوى لن تنالوا البر، حتى في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى مثلا، إيش يكون معناه إذا اقترن بالتقوى؟ البر على الأعمال الظاهرة والتقوى الباطنة. طيب غيره إذا اقترن البر بالتقوى يصير البر يدل على فعل الطاعات، والتقوى تدل على ترك المنكر أو المحرم أو المنهية، لأن الإنسان يتقيها ويحترها ويبتعد عنها. طيب إذن الآن لو قلنا تفسير الآية، طيب أول شيء أحد من المفسرين ذكر ارتباط الآية بما قبلها، لأنه في عندك انتقال الآن، فكان كلام في المرتدين، آيات في المرتدين وأربعة. نعم. قال استئناف خطاب للمؤمنين سيق لبيان ما ينفعهم ويقبل منهم، كثر بيان ما لا ينفع كفره ولا يقبل منه، أي أن تبلغه. جيد. إذا إحنا ممكن نكتب الآن نقول ولما ذكر تعالى ما لا يقبل من الكفرة ولا ينفعهم ذكر في المقابل ما أو ذكر في المقابل ذكر ما ينفع أهل الإيمان ويقبل منهم، فقال لن تنالوا بين قوسين لن تدركوا البر بين قوسين العطاء والخير الكثير. أو الخير الكثير والعطاء، قدم خير الكثير والعطاء. طيب حتى إيش معناها الأداة هذه؟ أداة حتى دل على إيش؟ الغاية. حتى تنفق، فهي للغاية. وإيش تسوي من جهة الشكل أو تغيير الشكل؟ جر حتى مو إلى لا، يعني حتى ما هو عملها، ايش تعمل يعني حتى؟ حتى من ادوات النصب، ولذلك تنفق اللي بعدها فعل مضارع منصوب بحتى وعلامه نصبه حذف النون. طيب قلنا إيش الآن؟ حتى تنفقوا، حتى تنفقوا. طبعا إذا أردنا نرجع إلى تفسير ذكره الكثير، لن تنال البر، آه لما قلنا البر الخير الكثير والعطاء، ها؟ وقال عمرو بن ميمون رحمه الله لن تنالوا طيب قال عمرو بن ميمون في قوله لن تنالوا البر قال الجنة، يعني لن تنالوا الجنة، فسر البر هنا بالجنة. طبعا لا شك أن الجنة خير كثير وعطاء، لكن من الله. وإذا قلت لا، يعني أنت يا أيها العبد لن تصل إلى رتبة البر حتى تسوي كذا، طيب إيش قال المفسرون؟ لن تنالوا البر، إيه بس إيش يعني لن تنالوا البر؟ ها؟ طيب يعني ليس السؤال ايش يعني البر، ايش يعني لن تنال البر؟ كلها على بعض، لن تنال البر ايش معناها عند المفسرين؟ أعد مرة ثانية. إذن شيل هذا، يعني ما كتبنا قال عمرو بن ميمون، ونرجع مرة ثانية نقول والمعنى لن تبلغوا درجة البر. طيب نرجع مرة ثانية على معنى البر مرة ثانية، لن تنالوا، طيب قلنا طيب البر وش معنى ايش كتبنا؟ نذكر تعريف الشيخ السعدي وهو اسم جامع لكل خير، وهو اسم جامع لكل خير. لن تنالوا البر البر الاسم الجامع لكل خير، والمعنى هنا لن تبلغوا درجة البر. الموصل إلى الجنة أو لن تنالوا الجنة. إذن لن تنالوا البر يعني لن تصيبوا وتظفروا وتصلوا إلى ثواب البر وهو الجنة. طيب إذن نرجع مرة أخرى، لن تنالوا، قلنا لن تدركوا، أيوة بس. طيب لن تدركوا وتصيبوا، بعدين البر بين قوسين اسم جامع لكل خير، والمعنى لن تنالوا درجة البر، لن تبلغوا، ماشي، لن تبلغوا مرتبة البر ودرجته، أو لن تبلغوا الجنة، أو لن تنالوا بر الله ورحمته وخيره. طيب في كلمة درجته ولن تنالوا، ايش قلنا؟ لن تبلغوا المرتبة ودرجة البر وتصبحوا أبرارا، لن تنالوا مرتبة ودرجة البر فتكونوا أبرارا. طيب حتى تنفقوا، وتخرجوا، حتى تنفقوا بين قوسين وتخرجوا مما تحبون. مما هذه مكونة من ايش؟ من وما بالإدغام صارت مما. طيب من هذه ماذا تفيد هنا؟ ايش معناها؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، من تبعيض يعني بعض، حوك الله، صحيح، يعني ممكن تكون من التبعيض وممكن تكون من لبيان الجنس، فعلى احتمال أن تكون لبيان الجنس يدخل فيها من أنفق كل ماله، وإذا قلنا من للتبعيض ما يدخل فيها الذي أنفق كل ماله. يعني قلت مثلا لن تنال البر حتى تنفق من الذهب، من لبيان الجنس، يعني الجنس ما تنفق، أخرج زكاتك منها البر تمر من لبيان الجنس، ممكن تكون من لابتداء الغاية ذهبت من البيت إلى المدرسة، ممكن تكون من للتبعيد، ممكن من هذه لها عدة. نعم، لكن هنا ممكن تكون لبيان الجنس ممكن تكون للتبعيد. فإذا كانت لبيان الجنس فيدخل فيها من أنفق كل ماله. طيب، طيب أحيانا يكون التصدق بجميع المال أفضل، وأحيانا يكون التصدق ببعض المال أفضل، متى يكون كذا؟ متى يكون يعني التصدق بكل المال أفضل؟ واضح. طيب التصدق ببعض المال أفضل من التصدق بكل المال، متى يكون؟ لا، إذا تعلقت النفس بها هو أحيانا يصرف وينفق حتى يقطع علاقة نفسه خلاص. خشي على نفسه الفتنة، أو أنه لن يصبر، يندم على الإنفاق، يمد يده للناس ويضيع الأولاد الذين عنده وأهله. إذن انفاق بعض المال افضل من انفاق كل المال اذا كان لا يصبر هو واهله. لا يصبر هو واهله يعني يندم، يقول بعد ما يتصدق ويتحمس ويتصدق يقول انا ايش سويت كذا، انا ايش مجنون كنت، ما وين عقلي كذا. فاذا كان يفتن وما يصبر يندم، المشكلة هذه ممكن تحبط العمل، ما يستفيد لا المال بقي عنده ولا هو حصل الأجر. يعني واحد سوى خير وندم عليه، سوى طاعة وندم عليها، هذا الندم على فعل الطاعة ممكن يحبط العمل. ومشكلة بعض المنتكسين، هذه مشكلة بعض المنتكسين، إن بعد ما ينتكس كذا يعني، شوف لو انتكس وما يعني ما صار شيء عن الماضي، كان قلت والله له حسنات ما مضى وسيئات ما فعل بعد الانتكاس وتوزن عند الله. لكن المشكلة في بعض المنتكسين هو يصرح يقول أنا كنت مجنون لما كنت أقوم الليلة قاعد في ثلاث ساعات، أنا كنت خلص كنت أنا ما في ما كنت إيش الكلام الفاضي هذا، كنا نسويه من أول، كنا نروح نسوي كذا كذا، نوصل إلى روح المقبرة ونقعد نروح نسوي بس الأموات كذا. ممكن يأتي بأشياء تحبط عمله، ليته سكت. طيب، قلنا حتى تنفقوا تخرجوا ايوه مما تحبون، من انواع المال. فقد قال تعالى وتحبون المال حبا جما، والنفس اذا تعلقت بالشيء واحبته شحت به وبخلت. طيب، قوله وما تنفقوا من شيء قليل أو كثير. طيب أو خبيث. بإخلاص أو منة ورياء. فإن الله به عليم. يجازيكم عليه بحسبه. وبحسب نياتكم. وإخلاصكم. بعدين يقول: وروى أنس بن مالك وقال أنس وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة. وبعدين نذكر الحديث. البخاري كتاب الزكاة رقم 5 البخاري كتاب الزكاة رقم 5 1461 ومسلم 998. طيب، و طيب، وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله. نذكر الحديث. وبعدين البخاري كتاب الشروط رقم 2. يقول: لا يوجد بهذا اللفظ في الصحيحين حبس الأصل وسبل الثمرة، ولكن أخرجه بهذا اللفظ النسائي. واحبس أصلها وسبل ثمرتها أخرجه أيضا أحمد. البخاري إن شئت حبست أصلا وصدقت بها. إذا خلاص نقول: وعن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني لم أصب بسودي. ماله؟ احنا انتقلنا لحديث عمر الثاني لا دي بسانجو بقى نفكر ننقل لفظ البخاري أحسن. يقول روى البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن المئة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها. وقد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها. هذا لفظ من؟ يمكن مو هذا لفظ، هذا هو لفظ البخاري. ايش؟ نفس المعنى، احبس وحبس يعني معنى واحد. حبس يمكن يدل على اهتمام اكثر في تثبيت الوقف وعبسه، ولا في المعنى في النهاية احبس وحبس واحد، لكن حبس فيه احتراز، لفظ حبس فيه احتراز اكثر، اعتناء بتثبيت الوقف. حبس أصلا. لكن هذا الآن نحن ما عندنا، في أحد عنده القصة في البخاري، لفظ القصة في البخاري؟ طيب نرجع هذا حتى نجيب نص القصة اللي في البخاري. هل يا رسول الله لم أصب مالا قط وأنفس عندي من سهم الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ مرة ثانية. وقد روى البخاري عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر. وروى البخاري عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر. طيب هو طبعا المهم الشاهد المطابق للآية. طيب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. هذا رفض البخاري. أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب، بتشكيل أصب ضم الهمزة وكسر الصاد، لم أصب مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. صحيح البخاري كتاب الشروط 2737 ومسلم رقم 1632. طيب وفي الآية نقول بعد طيب قبلها وقد أعتق عدد من السلف جواريهم مع شدة تعلق نفوسهم بهن من قبلها ولأجل هذه الآية أعتق عدد من السلف ولأجل هذه الآية أعتق عدد من السلف جواريهن مع شدة تعلق نفوسهم بهن. طيب ومنهم عمر وعبد الله بن عمر، هذا أجل القصة الأولى هذه عن عمر هذا عن عبد الله، ومنهم عمر وابنه عبد الله، ومنهم عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما. هذا صار عبد الله يرى أباه يفعل هذا وسيقتدي به، إذا أبوه رأى قال وصى على جارية من جلولاء سبي جلولاء ولما جابوها أعجبته فاعتقها. عتق عددا من السلف جواريهم المين مع شدة تعلق نفوسهم بهن. بالأول طبعا ولأجل هذه الآية، لأجل هذه الآية أعتق عدد من السلف طيب طبعا هذا الآن يعني قصة أبي طلحة أشبه لها قصة أبي الدحداح لما قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون إن الله أمرنا هذا بستاني فيه 600 نخلة كله مشكلة. أين نحن من هؤلاء؟ صحيح يعني نحن الآن إذا عجبنا شيء فكرنا عليه، وأحسن واحد يقول له خليه لورثته إيه هو حديث بس أنت ما راح تتركهم فقراء. هو الواحد لو أخذ أحسن شيء عنده تصدق به ما تركهم فقراء، في عنده أشياء ثانية، لكن الشيطان خلى إذا عجبه شيء قال خلى لعياله، طبعا خله لك لكن بعدين لو يعني في خطوة الأمام يقول خلى لعياله. لا تعرضن بذكرهم في ذكر ما ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. يقول لا تجيب سيرتنا عن سيرتهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. يعني احنا لو جمعنا ترى قصص السلف اللي بمناسبة هذه الآية كثيرة من أن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، وهذا صدق بالبستان وهذا بالبئر وهذا بالجارية وهذا يعني حتى تنفقوا مما بأي مشكلة إذا فسرناها بالجنة لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا. طيب يعني يقول الآن الفوائد، وفيها الحث على الإنفاق مما يحبه الإنسان. أيوة في الآية الحث على الإنفاق مما يحبه الإنسان، وأنه هذا الكلام الثاني. طيب وأن العبد بحسب إنفاقه من محبوباته للمحبوبات يكون بره، يعني درجتك في البر بحسب إنفاقك من محبوباتك. طيب وأن درجة البر أحسن، وأن درجة البر تكون بحسب الإنفاق من المحبوبات. طيب إذا نقول فيها الحث على الإنفاق مما يحبه الإنسان، وفيها أن درجة البر تكون بحسب الإنفاق من المحبوبات. فيها شرف من حصل، وفيها شرف الأبرار، وفيها شرف الأبرار. وعلو من بلغ تلك المنزلة، وفيه أن بر الله ينال ببر خلقه. وفيها تغليب مرضاة الله على شهوات النفس، تغليب مرضاة الله على شهوات النفس. وفيها ذم من ينفق من أردأ من عند، من أردأ ما عنده، ذم الذي ينفق من أردأ ما عنده. وفيها مقاومة هوى النفوس وفيها أن من طرق مقاومة هوى النفوس التصدق بكرائم الأموال. وفي أحوال السلف مع هذه الآية أنهم إذا أحبوا شيئا جعلوه لله تعالى، وفيها سعة علم الله وأنه بصير بنيات عباده عليم بنفقاتهم. وفي أول الآية ترغيب وفي آخرها ترهيب لتقدم على الإنفاق، لتقدم النفس على الإنفاق وتحذر الرياء والإيذاء. وفيها جواز إنفاق المرء جميع ماله يعني إذا اعتبرنا أن من لبيان الجنس، وفيها إنفاق المرء جميع ماله إذا اعتبرنا أن من بين قوسين في الآية لبيان الجنس، وهذا مشروط بما إذا كان يصدر هو وأهله ولا يسأل الناس ولا يندم على ما فعل. ويكون عنده من قوة التوكل على الله والأخذ بالأسباب ما يغنيه. الحين شوف، لو واحد عنده مثلا تجارات وأشياء، طيب فهو راح تصدق بجميع مثلا واحد، خلنا نقول مثلا دلال، دلال عقاري صاحب، يعني شغله هو الدلالة في العقارات، فراح يبغى يطبق الآية من مما تحبون بيان الجنس، يعني يبغى فتصدق بكل ماله، وهو عنده توكل على الله ويعرف انه يعني ممكن غدا يروح يسوي له صفقة صفقتين يطلع نفقة الأولى، يعني يستطيع يتحرك ويعوض، يعني يجي ما هو ليس إذا صدق بكل ماله تورط وجلس يعني يقول الناس عطوني ويذل نفسه وما يصبر ويندم، لا، هو إيش شغلته؟ دلال، فهو يكسب منه، فراح صدق بكل ماله وهو يعلم إنه يعني غدا بعد غد سوف سوي له إن شاء الله صفقة صفقتين، يعني مثل كل واحد ينزل كل يوم للسوق يسوي كذا أشياء أعمى هذا ويجيب كسب، فهو صدق بكل المال بس بناء على أنه يعني مو راح يجلس كذا يتفرج ويندم ويعاني ويقاسي ويتألم، لا، هذا كسبه يعني يجي هو كل يوم يعرف ماذا يفعل، يعرف من حاله أنه الآن يعني لو تصدق بكل ما عنده بكرة بعد بكرة ولا هو يعني دبر أموره. فمثل هذا جيد صدق بكل ما عنده يعني سيكون عمل شيئا عظيما. لكن مشكلة واحد مثلا يكون يبغى يتزوج ويوفر مال عشان يتزوج، والزواج مهم، ولولا الزواج سيقع في محرمة يعني ما يرحمك الله ما يمكن يفتن. طيب بدون زواج يفتن، فراح سمع الآية وكذا وراح متحمس وتصدق بكل ماله، بعدين ثاني بعدين يبغى يتزوج ما حتى يجمع مهر يبغى له كمان سنتين، سنتين هذه يمكن يقع فيها في المحرمات. إذا لا، ليش يروح يسوي مستحب عشان يقع فيها؟ ما تمشي. فإذا الصدقة بجميع المال هذا محله في من يصبر، يصبر ويتخذ الأسباب، عنده قوة، عنده قوة يعلم من نفسه القدرة على أنه يدبر أموره. أما إذا قلنا من للتبعيض، يعني إذا واحد عنده مثلا يعني مزرعة وبيت وسيارة وكذا وكذا شغلة، فراح أخذ أحسن شيء في الدخلين، ما سوى كارثة في نفسه، عنده وليست المسألة يعني أيضا يعني لازم يكون واحد عنده ملايين حتى ياخذ احسن عقار عنده احسن ناطحة سحاب يتصدق فيها. لا، هو ممكن واحد يكون عنده مثلا ثلاث اكلات، راح اخذ احسن حاجة يتصدق فيها. افرض واحد عنده ثلاث انواع من الطعام، ثلاث اكياس تمر، واحد عنده في البيت ثلاث اكياس تمر، تمر خلاص وتمر كذا وتمر، قال هذا احسن شيء، قام اخذ يتصدق فيه. فإذا ما هو يعني عنده واحد ساعتين، أخذ ساعة، أخذ أحسن ساعة وصدق بها، يعني هو ممكن واحد عنده خمسة مثلا شماغ، أخذ أغلى واحد صدق به، يعني مو لازم يعني ما يعمل بهذه الآية إلا إذا واحد من كبار الأغنياء، لا، ممكن يعمل بها على أي مستوى، عندك أكثر من شغلة تصدق بها. ليش؟ إيش قال؟ وفي قوله وما تنفقوا من شيء، أن الصدقة لله تنفع صاحبها مهما كانت قليلة، ومهما كانت درجة تعلق النفس بها، طبعا هذا إيش في الله يعلم أن العباد درجات، العباد درجات، يعني في ناس ينفق أحسن ما عنده، بس في ناس ما عندهم القوة هذه، ما عنده قوة إنه يتصدق أحسن ما عنده، فإيش سكر الباب عليهم يعني؟ فتح لهم الباب، تبغى تتصدق بشيء ولو نفسك ما هي متعلقة به، تصدق ينفعك، تبغى تصدق بالقليل تصدق بالينفع. بعض الناس الآن مثلا يتصدق بأردأ شيء، يعني ما هو لا ما راح يأثم شيء بيجي على حسب الصدقة. وبعض الناس يتصدق بالأشياء التي يعني ما له حاجة فيها بغض النظر هي جيدة ولا لا. يعني مثلا واحد عنده مثلا ثوب ما عاد يستعمله، ما عاد يستعمله راح تصدق لي. فممكن يكون جيد وممكن يكون وسط وممكن يكون رديء، ما هو ليس بس ما عاد له في حاجة. فقال ليش أكوم عندي أغراض؟ وهذه مشكلة إنه بعض الناس تصدقوا يعني هو ما في نية في الصدقة، فيجي يقول ليش هذه في الخزانة، ليش هذه كذا، ليش هذه أشياء مليانة، ليش ما في داعي، يلا يلا خذوا بس يلا ودوه عن الفقراء. يعني منطلقه في الصدقة ما هو ابتغاء الأجر والثواب والإحسان إلى الخلق، منطلقه في الصدقة إنه في أشياء يعني مغم أدخلت الغم على نفسه مكومة كذا وملخبطة فيبغى ينظف. فهذه مشكلة، ولذلك هو لابد من تذكير الناس في النية. أنت الآن تبغى تنظف الخزانة ولا تبغى الأجر على الصدقة؟ فلابد أن يعني يفكر ويغير نيته. لو جاء واحد قال الله أنا يعني هو بصراحة حنا نحب دائما نجدد، فكل شيء لبسناه مرة الآن فيه موديلات جديدة كل هذه يلا صدق فيه خلاص موديلها خلص يلا صدق. فهو لأنه موديله خلص خلص، لأنه موديله انتهى الموضة خلصت، إلا لأنه هو يخلص ينظف الخزائن. فيقال لا يا أخي غير نيتك، اجعلها لله، اجعل أنك ترجو به ثوابا مو بس عشان تنظف الخزانة، انوي انوي احتسب اطلب الثواب ارجو، خل عندك رجاء، رجاء ان الله يثيبك عليه، روح دور من يحتاجها. لاني يبغى ينظف يقولك اعطيه اي واحد، يقول روح روح اطلع شوف اي واحد اعطيه، غير لما يكون يبغى اجر ثواب روح شوف مين الاحوج من اللي كذا، يدور يتعب شوي في البحث. طيب ما هي الصدقة هذه؟ تخلص. أي واحد عنده مال حرام يعني ما يقبلها صدقة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ما يقبلها صدقة. لكن لو هو ما تخلص منها يأثم، يعني هو الآن فائدة أن يتخلص من الحرام ما هو إن بس الثواب، إنه ما يأثم ببقائها عنده، لأنه يأثم طيلة ما هي عنده ينتفع بها، وإذا ما يأخذوها الورثة وهو يبوء بإثمها فيبغى يخلص، خلص منها، يخرجها عن ماله، يخرجها من ملكه، يخرجها من حتى يقطع يعني إثم هذه بقاء هذه الأشياء عنده. فما هو استفادته لازم تكون بالحسنات، ممكن أحيانا بتوقف السيئات، في سيئات تتراكم مع الوقت خلاص يعني يضع لها حدا. طبعا هذا يعني مما تحبون أن النفوس، وهذا ما قلنا كرائم الأموال والصدقة، ايش تقول؟ طيب هذا هو لما ذكرنا يقول ولأجل هذه الآية تصدق عدد من السلف بما يحبون. ايش الكلام اللي قلناه؟ ايش الفائدة هذه؟ الفائدة هذه تحديدا؟ لا قبل غير غير هذا. لما قلنا ولأجل هذه الآية ظهر في التفسير قبل الفوائد. أيوه في التفسير قلنا ولأجل هذه الآية. أنا فاهم بس ولأجل هذه الآية. وهذا يدل على امتثالهم لأمر الله. يعني لو تحط هذه هنا وهذا من شدة امتثالهم من قوة امتثالهم لما رغب الله فيه. وما أمر ما في أمر هنا في ترغيب لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. يعني في إيش؟ أيوة. طيب في فوائد أخرى باقية بس دعونا يعني بس ما نطيل اليوم. أيضا ممكن الحديث نؤجل الحديث حديث الترمذي بقية الفوائد للغد. باقي بس ندخل في الأسئلة مباشرة ولحيث أن بقى في مسألة سبق أو في مسألة سبق طلب البحث فيها وهي بيع اللحم بحيوان من غير جنسه. قلنا أنه ورد النهي عن بيع الحيوان بلحم من جنسه يعني أنه ما يجوز أنك تشتري شاة حية بلحم شاة. ما يجوز تشتري جمل بلحم جمل مذبوح لحم جمل حي بلحم جمل. ما تشتري عجل حي بلحم عجل. طيب ايوه نهى عن بيع لحم بالحيوان. فالان انت المساله كانت المساله اصلا هي سؤال طرحه احد الاخوه اظنه السائل من مصر كان يبغى يشتري حيوان سمك يبغى يشتري مثلا قال اضحيه يبغى يشتري اضحيه الحج العيد اضحيه العيد وهو مثلا سماك يصيد سمك والأضحية ما تجي بالسمك صح؟ والأضحية ما تكون بالسمك. الأضحية بهيمة الأنعام لازم إبل أو بقر أو غنم. لا ما يصبح واحد يضحي بغزال وأرنب إبل أو بقر أو غنم. فهذا صياد سمك تاجر سمك يبغى يشتري أضحية ما عنده فلوس الآن. فقال لي شخص عنده يبيع خرفان أو يبيع غنم أعطيني شاك وأعطيك سمك بدالها أعطيك سمك وبالتقصير صح؟ السؤال كان يبغى يشتري شاكا بسمك بالأقصار مثلا يقول له أشتري منك شاك بعشرة كيلو سمك مثلا فكل يوم يعطي كيلو يقول لك كل أسبوع يعطيني إلين يخلص ثمن. فما حكم بشراء الشاك الأضحية بالسمك؟ هذا كان السؤال. الأدلة كما عرفنا جاءت في النهي عن بيع اللحم بالحيوان بيع الحيوان الحي باللحم المذبوح. وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه طيب وخلينا ناخذ اول شيء اللي من جنس واحد. قال في المغني وسائر طيب مساله ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. لا يختلف المذهب انه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه وهو مذهب مالك والشافعي طبعا ومذهب احمد وقول فقهاء المدينه السبعه وقال أبو حنيفة يجوز يعني هو خالف الثلاثة. ولنا ما يعني دليلنا على تحريم هذا العمل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وروي عن ابن عباس أن جزورا نحرت فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذا العناق، خذوا لي معي هذه الناقة مثلا وأعطوني جزء من لحم البعير اللي ذبحتموه بيع. فقال أبو بكر لا يصح هذا. قال الشافعي لا أعلم مخالفا لأبي بكر في ذلك. الحين هذه مسألة معروفة، بيع اللحم بالحيوان ما يجوز. قال وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يجوز، فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت، واختار القاضي جوازه، وللشافع فيه قولان، واحتج من منعه بعموم الأخبار وبأن اللحم كله من جنس واحد، وبأن اللحم كله جنس واحد، ومن أجاز قال مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز كما لو باعه بالأثمان، وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز في ظاهر قول أصحابه وهو قول عامة الفقهاء. يعني إيش؟ لو واحد مثلا باع عنده يعني باع صقرا مثلا في مثلا بعشرة كيلو لحم، لا نبغى حيوان غير مأكول اللحم، غير مأكول ما لحمه لا يجوز أكله، ما نضرب مثل بالكلب والقط لأنه فيه نهي في بيع، لكن لو جاز بيع القط، لو جاز قام واحد شرى قط وبعشرة كيلو لحم، يعني قال بيع الحيوان بيع اللحم بحيوان لا يجوز أكل لحمه ليس مأكول اللحم. قال في المغني مسألة وسائر اللحمان جنس واحد، أراد جميع اللحم وجمعه هو اسم جنس لاختلاف أنواعه، وظاهر كلام الخرقي أن اللحم كله جنس واحد، وذكره ابن الخطاب بن عقيل رواية عن أحمد وهو قول أبي ثور أحد قولي الشافعي، وأنكر أبوي على كون هذه الرواية عن أحمد، وقال الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء أجناس يجوز التفاضل فيها رواية واحدة، وإنما في اللحم روايتان إحداهما أنه أربعة أجناس كما ذكرنا. وش الأربعة؟ إذن من الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، فالضأن والمعز اثنين، ثلاثة البقر، أربعة الإبل. طيب. قال وهو مذهب مالك إلا أن يجعل الأنعام والوحش جنسا واحدا فيكون عنده ثلاثة أصناف، والثانية أنها أجناس باختلاف أصوله وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ويصح، لأنها فروع أصول هي أجناس، فكانت أجناسا كالأدقة والأخباز، وهذا اختيار ابن عقيل، واختار القاضي أنها أربعة أجناس وحمل كلام الخرقي عليها، ولا يصح حمل كلام الخرقي عليه لعدم استثناء لفظي له، وتصريحه في الأيمان بأنه إذا حلف لا يأكل لحما فأكل من لحم الأنعام أو الطائر أو السمك حنث، فيتعين حمل كلامي على عمومه في أن جميع اللحم جنس، لأنه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه. طبعا أصلا بيع اللحم بالحيوان ليش ما يجوز؟ للتفاوت، فيصير في قضية ربا، يعني التمر بالتمر متفاوت، يجوز صاعين الصاع ما يجوز ليش؟ ربا. طيب بر بالبر يجوز صاعين الصاع ما يجوز ليش؟ ربا. طيب ممكن كيلوين لحم كيلو مثلا سؤال، يعني فاللي يقول لا يجوز الآن لعلة الربا، علة الربا في الموسوعة الفقهية قال كبيع ثانيا بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كبيع الشاة الحية بلحم الإبل أو البقر، وكبيع الشاة الحية بلحم طير أو سمك. هذه مسألتنا بالتحديد، يعني بيع الشاة الحية بلحم سمك هي مسألتنا. قال: أجاز هذه الصورة جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، وهو غير الأظهر عند الشافعية. واختاره القاضي من الحنابلة، ورواية عن أحمد عليها متن الإقناع. معنى ذلك أن الحنابلة في القول الآخر عندهم اللي كلام المغني كله عليه أنه ما يجوز، لكن في رواية في المذهب. ايه، واختاره القاضي الجواز. وعلل ذلك الحنفية بأنهما أصلان مختلفان، يعني سمك غير الشاة مثلا، فهما جنسان مختلفان فيجوز بيعهما مطلقا نقدا ونسيئة. يعني لاحظ أنه حط يعني عند الحنفية بيع شاة بعشر سمكات نقد، يعني تعطيه تستلم هذا جائز، وكل يوم سمكة يعني بالنسيئة أو تجيب له عشر سمكات بعد شهر جاز نقدا ونسيئة عندهم. طيب، لانعدام الوزن والجنس فلا يتحقق الربا أصلا. ومع أن المالكية أجازوا على اصطلاح في أجناس اللحوم بيع اللحم بغير جنس مطلقا، لكن قيدوه بأن يكون حالا، أما إذا كان إلى أجل فلا يجوز. فإذا مسألة صاحبنا أخونا اللي سأل قال بشتري شاة الأضحية بسمك بالأقساط مثلا، كل يوم يعطيه كيلو سمك مثلا، إيه خلص عشر كيلو سمك مثلا، عند المالكية إيش؟ ما يجوز، لأنهم لما أجازوا بيع اللحم مختلف الأجناس شرطوا أن يكون حالا، سلم واستلم، خذ سمك الآن وهات الخروف الآن، هذا الحنفية. كما قرر الشافعية أن القول بالجواز مبني على أن اللحوم أجناس، وعللوا الجواز بأنه قياس على بيع اللحم باللحم، قالوا هذا في المأكول، وأما في غيره فوجه الجواز فيه أن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك هنا. هذا بحث الشوق. إيه، لكن ظاهر نأجله إلى الغد من كثرة بكرة، نجي نقرأ غدا إن شاء الله. طيب، قالوا هذا في المأكول، وأما في غيره فوجه الجواز فيه أن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك هنا. وعلل من قال من الحنابلة بجوازه، طيب اللي هو بيع مثلا لحم شاة بسمك مثلا، اللي أجاز من الحنابلة قال إن مال الربا بيع بغير أصله، مال الربا بيع بغير، فإذا لحم إذا مثلا أضحية بسمك جاز كما لو باعه بالأثمان. يعني لو بعنا الشاة مثلا 500 جنيه، طيب مثل يعني اللحم غير الفلوس، كذلك اللحم عليكم السلام وبركاته، كذلك الخروف غير السمك، فهم اعتبروا خروف بسمك بعضهم مثل خروف بفلوس. يقول اختلفت الأجناس. طيب، ولم يجز هذه الصورة، أعني بيع اللحم بحيوان غير جنسه، الشافعية في الأظهر، وصرحوا بالبطلان لأن اللحم كله جنس واحد. قالوا: ولعموم نص الحديثين السابقين، لعموم النص يعني نهى عن بيع الشاة باللحم، كلمة لحم عامة تتناول أي لحم، ويلاحظ أن صاحب الشرح الكبير الحنبلي صرح بأن سبب الاختلاف في بيع اللحم بغير جنسه مبني على الاختلاف في اللحم، فإن القائلين بأنه جنس واحد لا يجيزون الفعل، والقائلون بأنه أجناس يجيزونه. كما يلاحظ أن الشافعية أطلقوا اللحم في الحديث، يعني قالوا هذا كلمة اللحم في الحديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان أو نهى عن بيع الشاة باللحم، كلمة لحم مطلقة. قال كما يلاحظ أن الشافعية أطلقوا اللحم في الحديث حتى لو كان لحم سمك أو ألية أو كبدا أو طحالب، وأطلقوا الحيوان حتى لو كان سمكا أو جرادا مأكولا كالإبل أو غير مأكول كالحمار، فبيع اللحم بالحيوان عندهم باطل مطلقا في الأظهر. إذن إيش أشد المذاهب في هذه المسألة؟ الشافعية. الشافعية حتى ما يجيز بيع غير مأكول اللحم بمأكول اللحم. يعني لو تقول له مثلا اشتري حمار بعشرة كيلو لحم جمل، ما يجوز عندهم. وإيش أوسع المذاهب في المسألة؟ الحنفية. المالكية عندهم تفصيل بس في الجملة يجيزون إذا اختلفت أجناس اللحم. الحنابلة الأشهر عندهم إيش؟ المنع. المنع. فإيش الآن خرجنا؟ إنه المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء، وإن الخلاف يعني هو مبني على إنه هل اللحم جنس واحد ولا أجناس؟ إذا قلت اللحم جنس واحد كله لحم، السمك لحم والغنم لحم والغزلان لحم والجمال لحم، خلاص عنده صار اللحم كله جنس واحد وما يجوز هذا التفاوت، والعلة الربا وما خلاص ما ممنوع. طيب إيش الحل؟ أنا أقول للأخ هذا اللي سألنا، طيب ولأنه جاي الأضحية الآن والعيد، أقول له حتى تخرج من هذه الخلاف، من هذا الخلاف وتريح نفسك وما تسوي شيء فيه شك وبعض العلماء منعه، خصوصا خلاف ترى فيه قوي يعني. الآن الشافعية لا، والحنابلة أكثرهم لا، وسؤال أخينا، سؤال أخينا على مذهب المالكية ما يجوز، يعني لأنه عنده تقصير، يعني عنده شاة بسمك نسيئة مؤجر، فعند المالكية أيضا ما يجوز. فإذا الواحد يسوي شوف كذا ما يسويها. طيب ماذا يفعل؟ نقول يعني بسيطة، ما هي شغلة، ما أنت الآن تبغى تشتري شاة الأضحية وأنت عندك سمك أو تصيد سمك أو تاجر سمك أو اللي كله، اللي تسويه بارك الله فيك إنك تحدد ثمن الخروف. الخروف تبغى تشتري من الراجل بكم؟ 500 جنيه مثلا، كذا سعر الأضاحي ولا أكثر في مصر ولا كذا؟ معقول كذا ولا 800-900 ألف؟ طيب سعر الخروف 1000 جنيه. طيب والله مساكين، من وين حصل 1000 جنيه؟ 1000 جنيه ايش تسوي انت؟ تشتري منه نسيئة ب1000 جنيه، يعني تقول له انت لك عندي 1000 جنيه هجيب لك اياها بعد شهر، خلاص تاخذ الخروف، اشتريته بدين ب1000 جنيه، وكل ما صد سمك تبيعه، يعني مثلا صدنا اليوم سمك ب100 جنيه بعنا أخذنا 100، بس بعدين اصطدنا 50 واصطدنا 200 واصطدنا 300 واصطدنا 10، لين تجمع إيش المبلغ وتعطيه إياه، خلاص والسلام. هذه يعني المسألة بسيطة، إنك أنت بدل ما تقول له خذ السمك مباشرة بخروف عشان المشاكل اللي في المسألة، طيب اشتري الخروف بالآجل بسعر معروف معلوم ثمن معلوم، روح بيع السمك، كل ما صدت سمك ولا كل ما جبت سمك بيع، بيعه بعدين أعطه ما عليك من الدين، الثمن والحمد لله. طيب يقول يا شيخ سؤال الله يبارك فيك، أنا ألبس الجورب العشاء علشان الفجر أمسح عليها علشان البرد في 5 رآس. ظاهر السؤال مكتوب وأقول الأصبع تتنافض على الكيبورد كذا فرق جاب كذا، فهل هذا من التحايل المحرم؟ الجواب لا، ليس من التحايل المحرم، ليس من التحايل المحرم، هذه رخصة الحمد لله على الرخصة. كل يوم الظهر غسل رجولك وألبس الجورب، ولا تفسخ إلا ثاني يوم الظهر وغسل رجولك وألبس الجورب، يعني ما دام رخصة ما أحد لا يستطيع أن يطعن في المنين خاص. قال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، يعني ما عندي شك ولا شبهة، فيه 40 حديثا، فيه 40 حديثا، ما في مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. شيخنا، هل يجوز استبدال الأضحية بسمك على أقساط حتى يتم سداد قيمة الأضحية؟ هذا الأخ عمر من مصر، وقد بحثنا له مسألته. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم عندي ولد عمره 10 سنوات، أخذ صلاة الفجر في المسجد لكنه أحيانا يكسل ويكون الجو بارد، فهل أجبره على النزول أم أتساهل في الأمر علما أنني أرغب تعويضه على الصلاة في المسجد؟ يعني العلماء قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني على كل شيء، يعني على الطهارة خلاص، يعني الصلاة في المسجد يؤمر كلها، يعني لما يؤمر بكل واجبات الصلاة، كل شيء واجب يتعلق بالصلاة يؤمر به ويلزم به. فإذا قلنا صلاة الجماعة في المسجد واجب، طبعا إذا كان يطيق، يعني إذا كان الطريق آمن، لكن الواحد والله قال عندنا في خطف أولاد ما توديه الفجر، في خطف أولاد توديه لوحده ما تودي، إذا المكان ما في أمن ما تودي، لكن إذا المكان آمن والمسجد قريب والطريق زحمة وإنارة وكل شيء وأبوه موجود يأخذ معه، يعني خلاص ما في سبب، فعند ذلك يلزم الولد من باب التربية والتدريب ويأخذ أجر وتأخذ أجر على قضية ذهاب المسجد. لكن لو في ضرر مثلا برد جدا والولد ما عنده ثياب، خلاص طلعه في البرد حتى لو يمرض، لا، الشريعة لا تأمر بما فيه ضرر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي يعمل زوجها في عمل محرم واقترضت مبلغ من المال يستعين به على عمل حلال، ولكن لا زال في عمل محرم، وتزوج زوجة ثانية وأنفقت زوجته الأولى جزءا من هذا المال في حجز شقة لها، علما بأن لها سكن خاص بها وأولادها، وقد حل موعد سداد الدين ولكنه معسر يرحمك الله، فهل نطالب بالسداد بأنه لم ينفق المال فيما أقرضناه من أجله أم ننظره؟ والله ما دام هو يعني ما أنفقه بشيء محرم، هو أنفقه في الزواج لكنه لازال في عمله المحرم، فممكن أنكم إذا يعني طبعا إنظاره وهو لا يستطيع، هذا مما ذكره الله، إن كان سوء ذو عسرة فنظر ذو ميسرة، لكن إن كانت بس يعني هو سنطالبه لأنه تزوج واحدة ثانية على زوجته، لا ليس هذا السبب، كأننا نريد أن ننتقم منه، نقول له تعال تزوج يلا تدفع وين الفلوس، يعني لو سوى شيء ثاني كان ما سألنا، بس ما تزوج على، فهو ما سوى شيء حرام حتى نذهب ونغلظ عليه نقول يلا سدد أعطيناك، لكن هم أرادوا أن يترك العمل المحرم يستعين بالمال على ترك العمل المحرم، فالآن ما ترك العمل المحرم وصح راح سوى شيء مباح تزوج، لكن هم أقرضوه ليستعين به على عمل الحلال، فإذا كان طلبه منه يؤدي إلى ترك العمل المحرم اطلبوا منه. فأنا أقول لهم إذا كان طلب المال منه استرداد المال مشروط، مثلا يقال له سدد الآن، إما تسدد الآن ولا تترك عملك المحرم، إذا تركت عملك المحرم ما راح نطالبك، إذا ما تركت عملك المحرم يلا سدد الآن، يلا الآن سدد. إذا كان هذا الأسلوب سيفيد في تركه العمل المحرم روحوا طالبوه حتى يدفعوه إلى ترك العمل المحرم. في كفارة الجماع في نهار رمضان إذا أخبرت الزوجة أنها لا تستطيع الصيام مع كونها شابة وما ليس بها مرض ولا كبر سن، هل نكتفي أن نقول إنها لا تستطيع تنتقل إلى الطعام؟ لا طبعا، لا طبعا. هي الكفارة ليش مغلظة؟ عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ليذوق وبال أمره. فإذا جيت تقول الناس بكل بساطة أنت عليك صيام شهرين، قال والله صعبة، قلت يلا خذ أطعم 60 مسكين، معناه أنت هذا التهاون. كيف واحد ينتقل من درجة في الكفارة إلى درجة أدنى بدون سبب؟ متى واحد ينتقل؟ لما ما يستطيع، لما لا، عندما لا يقدر، في مرض، قرحة، شيء، ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. أما واحد يستطيع لازم يصوم. هل يجب على الزوج الصيام لأنه رجل شاب؟ طبعا طبعا يجب. ليش؟ ليذوق وبال أمره، لازم، ما في تلاعب في الكفارات. هل لكل منهما كفارة؟ إيه طبعا لكل منهما كفارة. يعني في واحد جاهل أفتى شخص جاهل قال أنا جماعة زوجتي نهار رمضان كلنا أنا وياه راضين كنا، قال طيب يلا كفارة شهرين، شهر عليك شهر عليها. يعني هذا من التلاعب بالدين والجهل. كل واحد منهما عليه كفارة، كل واحد مخاطب منفصلا عن الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نطق كلمة إياك بسورة الفاتحة تبطل الصلاة؟ نعم نعم، لأن إياك بدون شدة هو قرص الشمس، إياك. أما إياك غير. فإذا واحد قال إياك نعبد، إياك إياك نعبد، يعني إيش يعني نعبد طرف الشمس؟ هذه مصيبة، يغير المعنى، يغير، يفسد خاص، يعني من الإسلام إلى الكفر. ولذلك الجواب أنه يبطل المعنى، أنه يفسد الصلاة. نعم، إذا ما شد الياء تبطل الصلاة، أو ضوء الشمس. طيب، ونطق كلمة رب السكون في قوله الحمد لله رب العالمين، ما قال رب العالمين، رب العالمين مثل العوام، الحمد لله رب العالمين، ما بالباء هذه حركتها ما تسل. هذا ما يبطل المعنى، ما غير المعنى، لكن ما أتقن القراءة. فإذا كان يغير المعنى مثلا إياك يعني ضوء الشمس، إيا يعني ضوء الشمس، طيب غير المعنى، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المعنى. الحمد لله رب العالمين، غير المعنى. فإذا في أشياء تفسد تبطل المعنى، فهذه تبطل الصلاة في الفاتحة تحديدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من طلق زوجته وهي نفساء؟ هذا طلاق بدعي، لازم يراجع المحكمة أو مركز الإفتاء لكي يعرف وقع الطلاق أم لا. يقول أخونا من أمريكا، هل سيحاسبنا الله على استيلاء أهل البدع على أهل التوحيد وحرق مساجدهم وقتل أهل السنة ونحن لا نحرك ساكنهم؟ طبعا، لأنه هذه من المصائب تنزل للمسلمين ويجب رفعها عنهم، والمسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه، فكيف يتفرج عليه ويذبح؟ ما يجوز، لازم يعينه بالدعاء بالمال بالنصرة الإعلامية، لازم، لأن بيان حال هؤلاء، يعني أنت الآن لما تبين فضائح ما يعمله المجرمون المشركون الصليبيون أو غيرهم في المسلمين وفي أهل السنة، هذا سبب ضغط على أولئك. فأحيانا الكفار يكفون عن الحملة أو يخففون من الهجوم لما يصير في ضغط إعلامي، لما يصير في صارت كالفضيحة لما تنشر الأوراق. فأنت فنحن لازم نساهم، تعمل شيئا، فسواء عملت ذلك بصدقة ودعاء ويعني خدمة إعلامية لأحوال هؤلاء، أي حماية، أي حماية، يعني يستصرخ أهل الجمعيات والحقوق والأشياء العالمية يستصرخون لنجدتهم، لأن يعني بعض هذه الأشياء العالمية والأممية تنفع يعني سبب في مذابح، فتنفع كل واحد سوي يستطيعه. يقول: ما الأمور التي يجوز تقديمها من أعمال الحج أو تأخيرها؟ طبعا هذا باب واسع، يعني مثلا تقدم، أنت تقدم مثلا الرمي، تقدم الطواف على الرمي ماشي، تقدم السعي على الطواف في الحج ماشي، تقدم الذبح على الحلق، تقدم الحلق على الرمي، تقدم ماشي، يعني هذه أشياء يجوز فيها التقديم والتأخير. لكن ما تستطيع تقدم مثلا مزدلفة على عرفة، خلاص ما تستطيع تقدم الجمرات، تقدم الجمرة الكبرى ثم الصغرى الوسطى ثم الصغرى، هذا ما يجوز، إخلال، إخلال بالمناسك ما يجوز. ففي أشياء يجوز فيها التقديم والتأخير، وأشياء ما يجوز فيها التقديم والتأخير. ما حكم زرع الشعر مكان الصلع؟ سألت شيخنا عبد العزيز بن رحمه الله فقال: إذا كان الشعر المزروع طبيعيا، شعر طبيعي يطلع ينبت، فلا بأس، لأنه إصلاح، إعادة إلى الأصل. أما الشعر الصناعي فلا يجوز، لأنه من وصل الشعر، وقد جاء النهي عن وصل الشعر. أم لأيتام لها دخل ثابت وهي مديونة وأولاد لهم مال بالبنك، هل يجب عليها إخراج زكاة أموالهم التي بالبنك؟ هي وطبعا الولي، ولي الأيتام يخرج زكاة أموال الأيتام، ولي الأيتام يخرج زكاة أموال الأيتام. الأخ عبد الله من أمريكا أرسل مشاركة من تفسير البغوي في قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تنالوا البر عن الجنة، وقيل التقوى والطاعة والخير وأن تكونوا أبرارا، هذه من أقوال العلماء. وكذلك حديث: البر يهدي إلى الجنة، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. طيب، أختنا تقول: ما حكم ترك المدفأة مشتعلة حيث أن الغرفة باردة، ولدي صغير؟ طبعا هذا خطير. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه النهي عن ترك النار: لا تتركوا النار في البيت حين تنامون، ورد النهي عن ترك النار في البيت. واحترق بيت على أهل المدينة ليلا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك النار في البيت عند النوم. يعني حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بيت احترق على أهله ليلا، فطفل صغير كذا هذا خطر، خطر. ولذلك إما نأخذ مثلا مدفأة من نوع اللي هو يعني هذا اللي فيه سائل، فيه سائل كذا، يعني يعمل على تقنية تسخين السوائل في أنابيب ومسارات ما في نار، يعني مقصود الخطر يسير. أو المكيفات، الآن مثلا في مكيفات فيها حار، طلع هواء حار. طيب لا هذا يطلع بارد. هذه مثلا ليست نارا، ما هو مثل تخلي حطب، تخلي شيء مشتعل في في في البيت. فاذا غير الى الى الى مكيف، جيب مكيف حار، ولا مثلا انواع من الدفايات اللي تعمل على اشياء غير النار. طبعا الكهرباء هذه مثل النار المكشوفه اللي يقابل اي شيء يجي عليها ورق يحترق يتحول الى شعله. فما يحسن يعني، هذه خطير وضعها مع طفل صغير في الغرفه. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب أدرس الشريعة، وأوقات الدكاترة يستعجلون بعضهم في أخذ الحضور ويقولون أسماءنا، فأوصي صديقتي أن تحضرني ثم سأدخل، لكنه لا يأخذ المتأخرين ولو تأخروا دقيقتين، فهل يجوز ذلك؟ لا، هذا ما يجوز. ما يجوز واحد يحضر نفسه وهو غير حاضر، لأن هذا كذب وخداع، ولا يجوز هذا. وليش هو الدكتور يتضايق أن يجي واحد متأخر بعد يجي واحد متأخر بعد يجي واحد متأخر ويقطعون الشرح ويقطعون عليه الشرح؟ فشيء طبيعي، يبغى انتظام حتى يعرف يبدأ. ولا لو كنت تسلسلوا في التأخير لو سمحوا قال يلا كل واحد، مهم أنه يجي. ممكن التأخير يجي إلى آخر الحصة، يجي واحد قبل دقيقة يتأخر يقول أنا حضر. ولذلك هم يعمدون إلى التشديد في المسألة حتى تنضبط الضبط، ولهم حق في ذلك. يعني هذا ما هو تعسف، ما هو إجراء تعسفي، لأنه لو ما انضبطت كذا يصير الفصل شوربة، كل واحد داخل وقت ما كأنه سوق، داخل يطلع داخل، لازم تنضبط الأمور. فما يصير، ما في فائدة إذا غشينا وخدعنا كذا، وكل واحد يقول للثاني إذا جيت قبلي حضرني وإذا جيت قبلك أحضرك، ويعتبرونه من الوفاء والأخوة والتعاون. لا، هذا ليس من التعاون على البر والتقوى، هذا ما هو التعاون. يقول هل ينقض الوضوء غسل الأم عورة الطفل؟ الجواب، عورة الطفل الصغير لا حكم لها، ولذلك لا ينقض الوضوء. متى ينجس بول الصبي الصغير أو بول البنت؟ بول البنت نجس أصلا، بول الطفل الصغير ينجس إذا أكل الطعام، اللي ينجس النجاسة المغلظة. يعني إذا بدأ يأكل الطعام غير لبن الأم، وأيضا يستثنى العسل، يعني العسل ما يأثر، لكن بدأ يأكل طبخ مثلا، خلاص يأكل تمر، يأكل خيار، يأكل خضار، يأكل يعني أنواع المأكولات التي تطعم للأطفال. طيب هذا إذا بدأ يأكل يصير خلاص النجاسة مغلظة، النجاسة ليست مخففة. لا، إذا أكل الطعام يصبح بوله كبول الكبير، خلاص يأخذ بوله كبول الكبير في الحكم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.